اتركه يموت محجول المحجول عليه هذا اتركه يموت يا اخوي ايش رايك يموت لا المسلم له قيمه كبيره جدا الحاكم المسلم يعني يجعل هناك وليا عليه يقول اسمك محمد انت محمد ولي عليه انت تولى شؤونه تولى شؤونه بالاجل يقول يا شيخ انا تولى شؤونه انا عندي اولاد وعندي وعندي وعندي كيف انا بالاجل يا شيخ هذا عمل هذه وظيفه هذه وظيفه له يتولاه يشتري له طعام يشتري له شراب يشتري له ما يحتاج اليه طالما انه في الحج طالما انه ممنوع من التصرف حاكم ينشر أمر الناس هو المأمور من التصرف كل لا يعمل طبعا لابد أن ينشر وإلا كيف نحن نعرف ننشر بين الناس حتى ما يأتي هذا المفلس يضحك على الناس هذا المفلس إذا لم ينشر الحاكم يأتي المفلس يقول يا أنا أريد أن أبيع سيارتي بكم يا ألف روبل يا شيخ أعطيني ألف روبل ها ألف روبل رخيصة جدا ها وبعد ما يشتريها يأتي الحاكم يقول له إيش من أين جئت بهذه السيارة اشتريته يقول هذا مفلس لا يصح بيعه رد عليه السيارة خذ ألف روبل لابد يعلن على الناس لابد أن يعلن على الناس أن هذا محجور عليه حتى يحضر الناس التعامل معه في الإيه في الأعياد أما التعامل معه في الديون خلاص أنت حر في الديون ممنوك يعملون غيره البنوك يعملون هذا لا دعك من البنوك البنوك يتعاملون بالربا الربا يندرج انه القاعد يعلنون صح ناخذ صح ويحجر عليه يمنعه من التصرف في هذا صح وموجود هذا الحكم موجود في القوانين الوضعيه لكنه نتكلم عن الشريعه الاسلاميه فيها ضبط اكثر من هذه القوانين الوضعيه سيجد في هذا الباب المعاوضه تعلمه عن بيع معوض؟ لا انتظر ماذا سيقول ويجري عليه على هذا البيع حكم البيع فكأنه بالمثال المذكور باعه الدار بالثوب فحينئذ يثبت فيثبت في المصالح عليه وش المصالح عليه؟ المصالح عليه اللي هو الأمر هذا المصالح عليه اللي هو الألف دينار هذا أو الدار المصالح عليه أحكام البيع كالرد بالعين إذا ظهر في عيب يرد ومنع التصرف قبل القبض يمنع المشتري من التصرف فيه قبل أن يقبضه لابد أن يقبضه خلاص يتحقق القبض ولو صالحه على بعض العين المدعاة بعضها صلح المعاوضة بعض العين له ألف روبل قال الله أصالحك على 500 منها بكذا فهبة منه لبعضها المتروك منها يبقى إذا صالحه على بعض العين يعني إيه قال أنا لي عندك 1000 إسلام له عند عبد اللطيف دعك من عبد اللطيف إسلام له عند ياسين حتى ما أحد عبد اللطيف يقول له أنت كلهم تحملني بالديون هو ليس عليه ديون عبد اللطيف إسلام قال له عندي أنا 1000 مثلا 1000 روبل فهذه 1000 روبل قلت قال أصالحك عليه أصالحك صلح معاوضة 500 منها بهذا الجهاز وال 500 الباقية باقية صارت بقيعا فيقول فإذا صالحه على بعض العين بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها ويسمى صلح الحفيظ يسمى صلح الايه والصلح الحفيظ انه حط عنه حط يعني نقص وضع كانه قال لي اسلام هذه الالف ساخذ في مقابله الخمسمائه حطا منها هذا الجهاز والخمسمائه الاخرى خلاص هبه منه لي هديه مش مثل هذا خلاص هذا يسمى صلح الايه الحفيظه فهنا جعل صلح الحطيطة داخلا في صلح المعوضة وبعض الفقهاء يجعلونه قسما بنفسه صلح الحطيطة الحطيطة يعني الوضع حطا ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك لا يصح بلفظ البيع لا يقول بعتك لا لابد أن يكون صالحتك بلفظ المصالحة بلفظ البيع للبعض المتروك للجزء الذي تركه كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها العين المدعاة